هنا القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي قرية الفراسية مركز سقلطة محافظة سوهاج، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقولوا فيها: المية المية يا حضرات سر الحياة، المية اللي ما نقدرش نستغنى عنها أبدا. المية بقت عندنا شيء عزيز وما بنعرفش نلاقيه بسهولة. أنا أقصد طبعا المية النظيفة الأدمية اللي الواحد مننا يشربها وهو مطمن. المية بقى اللي بتوصلنا في قريتنا الفرسية لونها غريب يا حضرات، وآه بقى لما تشوفوها بعد يوم ولا اتنين من تخزينها. والحكاية بقى بتظهر قوي مع المية اللي بتتخزن في جردل مثلا في الحمام. بنملى جردل يعني كده للطوارئ، بعد فترة بنلاقي المية في الأول اصفرت وبعدين قلبت على بني، وبعدين بقى في رواسب سودة وحاجات بيضة ظهرت كده على الوش، وأيام وتسود المية. الله الله الله الله، هو إيه اللي بيحصل ده؟ معقولة دي المية اللي احنا بنشربها يا سادة يا مسؤولين؟ يا أستاذ، هو مش في مدة صلاحية لكل حاجة في الدنيا؟ أيوة حضرتك، بس احنا بنتكلم عن مية وعن مجرد أيام. هو ده اللي عندنا، واللي مش عاجبه يروح يشتري مية من اللي بيعبوها في أزايز. ولعلمكم بقى، المية اللي بتتعبى في أزايز دي بيبقى فيها، ولا بلاش نشتري بإيه يا بيه؟ وهنلاحق عليها منين؟ وبعدين ده بدل حضرتك ما تقول كده، ما تشوف المشكلة فين وتحلوها. بص، احنا بالفعل في طريقنا لتطبيق منظومة جديدة لنظافة المية وتظبيطها عشان تبقى صالحة للاستخدام الأدمي، بس احنا عاوزين منكم حاجة صغلطته قد كده. خير يا بيه؟ تصبروا علينا شوية ونوعدكم اننا هنتحرك والمية هتتظبط والدنيا هتبقى زي الفل. شايب القرنفل يا صبحي، بس اعملهولي من ازازة المية المعدنية بتاعتي، واخد بالك المعدنية بتاعتي. مشكلتنا يا حضرات ببساطة هي دي، عاوزين مية نظيفة مش كلها صدى ولونها بيتغير بشكل غريب. يا ترى الطلب ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان